حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وكان ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر الى القبر ليله البدر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيتي فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرا هذه الايه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه انه سمع يحدث عن ابي هريره قال قال ناس يا رسول الله ان نرى ربنا عز وجل يوم القيامه قال هل تضارون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست في سحابه قالوا لا قال هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر ليس في سحابه قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته الا كما تضارون في رؤيه احدهما. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه معنا عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس قال قال موسى ابن حدس عن ابي رزين قال موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله اكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخنيا به يوم القيامه وما ايه ذلك في خلقه. قال يا ابا رزين اليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ ليله البدر مخنيا به ثم اتفقا. قلت بلى. قال فالله اعظم. قال ابن معاذ فانما هو قال فانما هو خلق من خلق الله فالله اجل واعظم. باب في الرد على الجهميه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد الجهمية متبع الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان اخذ عقيدته من الجعد بن درهم واخذها من الجهم بن صفوان بشر المريسي ومن بشر المريسي اخذها بن ابي دؤاد ثم تحولت الى مبدا التصنيف والتقرير في ذلك وشاعت وانتشرت. وقيل إن أصلها في ذلك أنها من لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ابن أخته ثم تسلسل هذا الأمر إلى هذه العقيدة. نعم. السلام عليكم. باب في الرد على الجهمية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن علاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألون فأعطيه من يسخرون فأغفر له. باب في القرآن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن سيب وعرقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى ذكره في بأمر يتلى. حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايد عن مجالد عن عامر عن الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت قال تضحك من كلام الله عز وجل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن ابراهيم وعلي بن مسلم قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا العمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم الله بالوحي سمع له سمعين السماء كجر سلسلات على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم جبريل عليه السلام حتى اذا جاءهم جبريل فزع عن قلوب قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. باب في الشفاعه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابي صالح بن حريث عن اشعث بن حداني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. باب ذكر البعث والصور. حد